صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. قلنا عليكم السلام ورحمة الله بأن مهم الدليل هو السيرة العقلائية، وأن الأخبار فهي واردة في موارد خاصة وليس لها إطلاق ليتمسك به، مضافا إلى أنه هي ناظرة إلى السيرة العقلائية وحدودها ولا تدل على ما هو أكثر من الحدود العقلائية. ونذكر بعض تلك الأخبار تيمنا. واحد النصوص، واحد رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي، عليكم السلام ورحمة الله، يجوز لي أن أشهد أنه له، يجوز لي أن أشهد أنه له، قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار إلى من صار ملكه من قبله إليك، يعني شو المقصود إلى من صار ملكه؟ يعني هو اللي اشتريت منه بعد غير الذي لا يعني الروح فينا لا قبل المشتري لا قبل البائع هو لا وأنا المشتري البائع البائع عليك فتلك من يقول كان مالك بعد إذن هو مالك هو قبل ياهو ناصر يعني هو البائع هو اللي اشتريت منه يعني البائع البائع بعد ماكو معنى الروح البائع يقول له شنو شلون تشتري منه من هذا البائع وتقول على انه ملكي صح وتعلم بحليه والحال ما تنسبه لنا الى هذا البايع اللي هي ملكه صار اليك منتقل اليك. ثم قال عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. وسائر الشيعة باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة حديث 2 وإنما أخبرنا عنها بالرواية دون الصحيحة أو الموثقة باعتبار إمكان التأمل في سندها من ناحية القاسم ابن يحيى. فإن الرواية المذكورة قد نقلها الحر عن الكلين رحمه الله، والكليني يرويها كما يلي: علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاسمي قاسمي حسنه عشان جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن الإمام عليه السلام. وجميع رجال السند المذكور ثقة إلا القاسم ابن يحيى، فإنه لم يذكر في حقه توثيق اللهم إلا من باب وروده في كامل الزيارة بناء على وثاقتي كل من ورد اسمه في الكتاب المذكور استنادا الى ظاهري عبارة لابني قوله ذكرها في مقدمتي كتابه المذكور. والتي ينص فيها على أننا لا يمكن أن نحيط بجميع ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام لا في مجال الزيارات التي ألف الكتاب بأجلها ولا في المجالات الأخرى ولكن نذكر الميسور وهو ما وصل لنا من مشايخنا وثقاتنا إنه بناء على دلالة هذه العبارة على وثاقة كل من يذكر اسمه واحد فهو ثقة أبدا وإن فهو ثقة من يحبه وإن لم يكن من الأول أقول إنه بناء على دلالة هذه العبارة على وثاقة كل من يذكر اسمه في الكتاب المذكور حتى وإن لم يكن شيخا مباشريا له فيسهل الأمر في القاسم بن يحيى حيث ورد في اسمه في الكتاب المذكور إلا أن المبنى المذكور قابل للتأمل كما توضح في محله من الأصحاب الرجالية جيد بيد أنه نلفت النظر إلى أن الرواية المذكورة ذات مضمون يمكن التمسك به بالرغم من ضعف سند حيث قالت لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوء إن هذا مضمون يصبح بنفسه دليلا على حجية قاعدة اليد بأن يقال إن من جملة الأدلة على حجية اليد في إثبات الملكية لزوم الحرج والهرج والمرج وهذا من القضايا الواضحة التي لا تحتاج إلى رواية صحيحة السند زين بعد لا أطول هذه الرواية الأولى يعني هذا المفهوم هو شيء بعض الناس. زين رقم اثنين رواية ثانية صحيحة عثمان ابن عيسى وحماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث فدك ان امير المؤمنين عليه السلام قال لابي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال لا. قال عليه السلام فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة. قال اياك كنت اسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال عليه السلام فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة. هذا استفهام إنكاري. يعني يقول لي احنا كده كانت بدينا احنا اصحاب يد فادعى في المستشهد البينة على ما في يدي على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده الى اخر الرواية. المصدر السابق حديث ثلاثة والرواية وهي تدل بوضوح على ان من كان في يده شيء لا يطالب بالبينة على إثبات أنه ملكه وإنما الذي يطالب بها هو الذي ليس له يا ويدعي ان العين شنو ملكه بالرغم من انها في يد غيره. وهذا ليس له وجه الا الا الا شنو الا تجية اليد في اثبات الملكية. والرواية صحيحة السند حيث روى الحديث الحر عن علي ابن ابراهيم في تفسيره عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد ابن عثمان. والكل صفات ولا تأمل فيهم. رقم 3 الرواية الثالثة إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث سابقا عن مسألة التقوى وأنها قضية موجبة لسعادة المؤمن لا في الآخرة فقط، لأن ذلك معلوم واضح، بل في الدنيا. هذا كيف في الدنيا يكون سعيدا؟ والقرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة أيضا، يعني على أن التقوى توجب سعادة المؤمن في الدنيا بقطع النظر عن الآخرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هاي أخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا معناه بعد شنو؟ إذا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بعد شنو اعتمدنا على موضوع؟ لكن هناك تساؤل، وهو انه كيف نوفق بين مضمون هذه الايات الشريفه وبين الواقع المعاصر الخارجي، حيث نرى ان المؤمنين من بداية الخلقة وإلى يومنا هذا، إلا من خرج بالدليل، يعيشون المشاكل في الدنيا والسجون والآلام والمشاق وغير ذلك. إذن كيف هم؟ كيف جعل الله لهم المخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، والحال نجدهم يعيشون الآلام والمشاكل؟ كيف نوفق بين الواقع الخارجي وبين الواقع النظري المستفاد من الآيات الكريمة؟ في هذا المجال، وهذه نقطة مهمة، في هذا المجال يمكن أن يقال إن الله عز وجل يعوض المؤمنين بقضية أرقى من كل شيء، وهي قضية الطمأنينة والرضا بقضاء الله عز وجل والراحة النفسية. فهو في الوقت الذي يعيش السجن نجده نفسيا في راحة واستقرار، على خلاف من ليس له تقوى، من لا يؤمن بالله وليس له تقوى، يعيش الاضطراب أما المؤمن يعيش الراحة الكاملة. هذه قضية مهمة. إذا الإنسان عاش الراحة الكاملة هذه نعمة كبيرة بعد ما تحتاج إلى شيء بعد. هذا الألم ألم ظاهر غير مهم ما دام هو نفسيا في راحة. لذا يوسف عليه السلام نجده حينما تخاطب امرأة العزيز تخاطب ابنه ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هذا تهديد منها. يوسف في مقام جواب ماذا كان جواب ماذا كان موقف؟ قال ربي السجن احب انظر المؤمن بتامر ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. اجل المؤمن يطلب من الله المعون أن أعني على أن يحصل لي صبر وقوة في الموقف وراحة نفسية. هذا طلب جيد. وإلا قال ربي السجن إلي أحب مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. نسب الى الله عز وجل يعني انتم متفقين انتم تضرب الشيء. هاي طلب من الله عز وجل المعونة. دائما المؤمن يكون يعيش طلب المعونة من الله. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذا المؤمن عوض بهذه النعمة ولكن مثل هذه النعمة لا يراها غير المؤمن. يعيشها المؤمن فقط. أو يتصور غير المؤمن هذا يعيش الآلام هذا المؤمن. وقال أنه يعيش كمال الراحة. يبقى التساؤل أنه كيف تولد هذا الاطمئنان في والراحة في قلب المؤمن. سبب هذا من أين ينشأ؟ لماذا هذا موجود عند المؤمن وما موجود عند غير المؤمن؟ هذا يحتاج إلى منشأ. سبب فلتفاشل النفس في ذلك يمكن أن يكون لذلك إحدى نفسه. إما أن الله عز وجل يعوض عملية تعويض يعني من آثار التقوى على تعويض دنيوي قبل الوصول إلى التعويض الأخروي أو تعويض دنيوي في الدنيا أن يرزق النفس المطمئنة. فإن للتقوى جملة من الآثار في الدنيا. من بعض الآثار هي هذا أن يرزق الإطمئنان. ومن جملة فوائد وآثار التقوى الدنيا قبل الآخرة مضافا إلى مسألة الاطمئنان وقضية الاطمئنان التجديد الرباني. وهذه أيضا مسألة مهمة أن المؤمن والمتقي يكون مسدد من قبل الله عز وجل في خطواته. إذا راضي ينحرف يسبب من قبل الله على الاستقامة وعدم. آيات متعددة تشير إلى هذا المعنى. واحدة منها هي قضية يوسف عليه السلام، تزيد رباني ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانه، يعني هم بها لولا أن رأى برهانه، لولا أن يرى برهان ربه هم بها، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الآية واضحة بأن العملية كانت تزيد من قبل الله، نصرف عنه السوء والفحشاء. وأريناه برهان ربه وبسبب ذلك لم يهم بها. هذا تزيد في الدنيا، هذا رزق في الدنيا، نعمة في الدنيا قبل الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كثير هذا المعنى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به، هذا بعد واضح، يجعل لكم ما تفرقون به بين الانحراف وبين الصواب والاستقامة. وهذا نحن من التزهيد في الدنيا ومن العصمة في الدنيا عن الانحراف. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، مضمون هذه الآية، هذه بالضبط ليست فيه يجعل لكم نورا زي الآية، هذا المهم أنا شاهدين يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. صدر الآية فيها إذا اتقيتوا يجعل لكم هذا النور الذي تمشونه، وأي واضحة الدلالة، يجعل لكم نورا. ولماذا نذهب بعيدا؟ النوافل من أحد آثار النوافل الرواسب، من احد اثاره وغرضه، من يواظب على النوافل، هي فائدة النوافل شنو؟ حكمة بينها النصوص، الرواتب، نوافل الرواتب، جبران النقص الحاصل في ثلاث الفريضة، اذا اكو نقصان هذا اي تجربة تنمي، الرواية صدق بذلك. وواحدة من الفوائد أيضا أن من واظب على النوافل صار ذلك سببا لحب الله عز وجل له، ومن أحببته حبيبكم كنت سمعه الذي يسمع. وعينه التي يبصر بها، يعني هذا معناه انه سوف لا يخطئ لا في سمعه ولا في عينه، يعني طبيعي، ولا مقصود من عينه رؤية للامور وللواقع لا يخطئ، ويكون مسددا. هذا أثر من الآثار. إذن التقوى يمكن أن تصير سبب للاطمئنان النفسي، تعويض من الله عز وجل في الدنيا، كما هي سبب التقوى إلى التسجيد الرباني الذي ذكرناه، كذلك يمكن أن تكون سبب لحصول هذه الطمأنينة والراحة النفسية. إذن هذه الراحة والطمأنينة يمكن أن تكون ناشئة للمؤمن من هذه الناحية، من ناحية أنها تعويض رباني في الدنيا قبل الآخرة، ويمكن أيضا أن يكون سبب هذه الطمأنينة رؤية المؤمن للدنيا، فإنه لا ينظر إلى الدنيا ولا يراها حياته، هذا حياة، هذا ممر، هذا السفر، الحياة هي تلك الآخرة الدار الثاني. المؤمن هكذا يرى: يا ليتني قدمت لحياتي، يعبر حياتي المؤمن ويتمنى أنه قدم أكثر وأكثر لحياتي، يطلق على تلك الحياة ولا يطلق على الدنيا حياة، فتلك الحياة فريق الحياة، هذه طريق وشتة وممر إلى تلك الحياة. والشخص قد يجد في الممر الشتة في السفر قد يجد آلام، لكن يقول ما دام ما بعد هذا السفر راحة طويلة، إذا لماذا التألم؟ إذا هذه الراحة النفسية يمكن أن تكون ناشئة من أحد هذين المنشئين. وللكلام تتم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية الثالثة رقم 3 صحيحة العيص ابن القاسم، العيص العيص بالصاد، العيص عين يا صاد ابن القاسم، عن ابي، وهو ثقة هذا الرجل، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأتي، عليكم السلام ورحمة الله، ولم يأتي، مو تكتبها بالياء، تاء هي شنو غير الشرف المقدر، الشرف المقدر، تاء وجواها كسرة، لأن فعل مضارع إذا آخر حرف علة يلزم حذف حرف العلة. ولم يأتي عليكم السلام ورحمة الله ببينة على ذلك، اشتريته، اشتريته أي هنا استفهام، اشتريته يعني الإمام شنو هو السائل قاعد يسأل، سألته عن مملوك مو اشتريته، قال اشتريه. العصر صار اشتباه، اشتريه اشتريه. هيك الرواية اقرأ من هذا. قال سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأتي ببينة على ذلك، اشتريه؟ قال نعم. قال عليه السلام نعم. وسائل الشيعة باب 5 من أبواب بيع الحيوان، حديث واحد عليه السلام ورحمة الله. ودلالتها على حجية اليد واضحة. فلو ذهبنا إلى سوق النخاسين، النخاسين شنو؟ يبيعون العبيد. اللي يبيع العبيد، العبيد يسموه نخاس. نخاس. فلو ذهبنا إلى سوق النخاسين، دلالة البياع مو إلا يكون دلال، لا قد يكون هو نفسه في زمانه. إلى سوق النخاسين ورأينا عبدا عند نخاس، وأعجبنا وأقدمنا على شرائه. فلما أردنا شراءه قال إني حر وقد غصبني هذا من الشارع وجاء بي إلى السوق النخاسين ليبيعني من باب أنه مفلس. بدويها برد مرة. لا دمر النخاس. ها دمر النخاس. سكت رحي أبو ذاك عدد عشمه قدمه كذا. أي. في مثل هذه الحالة حكم الإمام بجواز شرائه. وليس من نكتة لذلك سوى. عليكم السلام ورحمة الله. سوى شنو؟ أن النخاس صاحب يد. على العاب. ولأجل ذلك يصدق ويحكم بكونه مالكا ويرفض. وترفض دعوى العبد لعدم وجود بينة له على ذلك. وسند الرواية صحيح حيث رواها الحر عن الشيخ الثليمي، عفوا عن الشيخ الطوسي، عن الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين ابن سعيد عن صفوان ابن يحيى عن العيص ابن القاسم وللحكم عليها بالصحة لا بد من ملاحظة طريق الشيخ الى الحسين ابن سعيد وملاحظة نفس الحسين ومن قبله الى الامام عليه السلام. اما الطريق الى الحسين فيمكن التعرف عليه من خلال مراجعة مشيخة الشيخ في التهذيب والاستفسار او مراجعة شنو كيف. ولو رجعنا لرأينا الطريق صحيحا. انا خوف التقويم ما اجيب لك الطريق وشلون وشلون وشلون واما الحسين ومن قبله فكلهم ثقات اجل. جيد جدا ان شاء الله تعالى. رقم 4 حرية. يعني غير اللي يكتبون الدين تقاعد أخرى صحيح. أيها الأخوة الأعزاء، قد واحد يقول أن اليد صحيحة الرواية دلت على حجية اليد، لكن أكو قاعدة أخرى معارضة لها وهي شنو؟ إطالة الحرية. هذا قصدي يسمونه عقل. الأصل في كل إنسان أن يكون حرا. أحسن لقول أمير المؤمنين عليه السلام كمل. لا تدخل عبد الغير يقعد في مكه. لا خلي كمل اخلاقيات طايره من لسانه طبعا كل رواه المؤمنين. يلا كمل. لا بس شلون طارت من لسانه شنو امير المؤمنين كان يعبر الصادق سلام الله هي كلها امير المؤمنين. خلق الله الناس احرارا في روايه تذكر ابن اخي في كتاب الاخر. خلق الله الناس يستفاد من إحصال التقريب، ولكن بالرغم من ذلك تقدم اليد من باب أنها أمارة والأمارة مقدمة علينا على الأصل ككل مورد بعد. إذا عدنا فرساء شكينا طاب لو نجس الأصل جيبوا طاب. إذا أجي خبر ثقة قال نجس يا مقدمة خبر نقدم لأنه أمارة بعد مقدم على الأصل. أنا ما كذلك زين ها مفروض نعم ما كذا ايه. لكن قال اكو عندنا في هذا اليد في صالح النخاس لكن اكو عندنا في صالح العبد الاصل. ها ليش تشي بعد هذا انتو مو اسلام واسلامك عندكم وترجحون الحرية شلون شنو صار بيكم رجعت قولين ما خاطر بلا من باب يد أمارة والأمارة مقدمة علينا على أصل الدين. الرواية الرابعة أخي العزيز آخر رواية هاي بعد موثقة يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة. قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له. تكرر ومن استولى على شيء منه فهو له. وسائر الشيعة باب ثمانية من أبواب ميراث الأزواج حديث ثلاثة ودلالتها على حجية اليد واضحة حيث قال عليه السلام في ذيلها ومن استولى على شيء منه فهو له ولا وجه لجعل الاستيلاء مرجحا إلا كون المستولي صاحب يده واليد حج. في مقابل من في مقابل غير لا سيدون الارض شلون نوزع كلام الارض شلون يدو يم الحاكم دلول على انه تعال يا شلون يلا على اي حال. فالحاكم يقول على انه قل لي الى يد على ذلك الشيء مثل المرأة شفناها على انها لا تشنو لا الرجال اذا الرجال كان حي والمرأة ماتت شفناها راكب السيارة فابو السيارة نقول السيارة ابو القلادة نقول القلادة شنو وهكذا من استولى على شيء منه فهو له. و سند الرواية معتبر أيضا وإن لوثاقة جميع رواتها لوثاقة جميع رواتها وإنما عبرنا عنها بالموثقة لاشتمالها لاشتمال السند على علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي المذهب نقطة. وهناك روايات أخرى يمكن الاستشهاد بها واقتصرنا على المقدار المذكور خوف الملل ولولا حضن الروايات المذكورة لما لوجدناها فاقدة للإطلاق. بمعنى حجية اليد في جميع الموارد. وإنما تدل على حجية اليد في الجملة. ولو كان لبعضها إطلاق وهذا قد مورد بينا بعد ما نتمكن نقول في كل الموارد شنو عجل هذا يكفينا بعد موارد تطبيق ايه صحيح هذا هذا احتمال على انه كل الموارد يعني اليد فيها حجة وهذا احد الموارد وهذا احتمال على انه لا في هذا المورد وما شابهه لا وليس في كل الموارد هذا احتمال موجود ولو كان لبعضها اطلاق ولو كان لبعضها اطلاق فهو لا يزيد على حدود السيرة العقلائية وعليه فالمهم في الدليل هو السيرة العقلائية. عنوان جانبي صغير نكتة السيرة. نكتة السيرة إن الأعلام بعد اتفاقهم على انعقاد السيرة على حجية اليد اختلفوا في النكتة الفنية التي يبني العقلاء لأجلها على حجية اليد وإماريتها على الملكية فالشيخ النائمي في فوائد الأصول الجزء الرابع أربعة صفحة 603 اختار أن ذلك من جهة الغلبة فالعقلاء يبنون على إمارية اليد من باب أن الغالب في أصحاب اليد كونهم شنو مالكين وليسوا مولانا أحسن بغاصبين بينما الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثاني من القسم الرابع صفحة 21 اختار أن ذلك ليس من جهة الغلبة بل ذلك من باب الوظيفة العملية بمعنى أن العقلاء كما لهم أمور يبنون على حجيتها من باب أنها طريق وكاشف ظني عن الواقع كما هو الحال في أخذهم بخبر الثقة والظهور كذلك يرجعون إلى بعض الأمور عند فقدان الكاشف عن الواقع والموصل إليه ليحدد الوظيفة العملية اتجاه الواقع المجهول فإن النظام لا يستقيم من دون بنائهم على حجيتي مثل ذلك إذ عند فقدان الكاشف عن الواقع يبقى الحافل في حيرة ماذا يفعل؟ هل يقدم أو يحجم؟ إذ لا يمكنه ترك كلا الأمرين أي الإقدام والإحجام ولا ارتكاب إليهما فلا بد من وظيفة عملية في مثل ذلك ولعل رجوعهم إلى القرعة هو من هذا القبيل فعند استتار الواقع بشكل تام يرجع إلى القرعة لتحدد الإقدام أو عدمه. ولعل رجوع بعض المؤمنين، لا هاي الأخيرة مؤمنين، لا يخفى أن هذا الأخير ليس منهم. ولعل رجوع بعض المؤمنين إلى الاستقارة من هذا القديم، إذا من قدير أنها كاشفة عن الواقع، بل من ذات ما يحدد الوظيفة الحميدة. كان عند العراق يصير أصل اليد مو مهم. إيه أحسن. هو يعني الإشكال ما لا يكون هنا. أذكر أخي الحاج. إيه مو مهم. واليد عند الشيخ العراقي هي من هذا القديم. أي أن العقلاء يرجعون إليها لا من باب كاشفيتها عن الواقع، بل من باب أن استقامة النظام لا يتم إلا في البناء على حجية مثل ذلك. و بناء والثمرة بين العالمين تظهر وين؟ هي أنه على النقطة الأولى تكون اليد أمارة كما سيأتي، بينما على النقطة الثانية تكون عصوة. ونحن لئن سمعنا مرارا وتكرارا أن عقلاء لا يوجد تعبد في لا يوجد تعبد في سلوكهم وما يبنون عليه، بل لا بد من وجوده نقطة وكاشفية تقتضي بناءهم على حجية الأشياء. نحن لئن كنا سمعنا ذلك فالآن نسمع من الشيخ العراقي أن بناء العقلاء تعبدا على حجية بعض الأشياء ليس أمرا غريبا، بل هو ضروري إذ لا تستقيم حياتهم إلا بذلك. ثم إن كلتا النكتتين المشار لهما في كلام العلمين قد أشار لهما قبلا الشيخ الأعظم في الرسائل حيث ذكر في الطبعة القديمة صفحة 409. أنا قديم طبعتين ما تخدم مراجعات في الأسفل. أنت شلون جديد بعد ذلك؟ حيث ذكر إن من المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة، ومن المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية، ثم رجح احتمال الغلبة. وللسيد الشهيد قدس سره في بحوثه على في شرحه على العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 104 عبارة مجملة قد تلتئم مع نكتة الغلبة أكثر، حيث قال قدس سره إن العقلاء يبنون على اليد من جهة كاشفية استيلاء الخارجي عن الاستيلاء التشريحي، الذي هو عبارة عبارة أخرى عن عن عن عن ملكية. أحسن هاي عبارة السيد الشهيد، هذه مجملة كما قلنا، ولكنها قد تكون ملتئمة أكثر مع نقطة الغلبة إن شاء الله. غد الكلام في النقطة الثالثة عنوانها نطيق رقم 3 عنوان قاعدة اليد أصل أو أمارة. اللهم صل على محمد وآل محمد.